قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخاطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة. القرية في اللغة مأخوذ من الاستقرار، وهو نفسر الاستقرار به المكث والدوام. تقول قرار البئر وقرار النهر والقارورة، لأن الماء يقر فيها ويسكن لا ينصرف ويذهب، فكذلك قرار البئر. وتقول فلان أخذ القرار النهائي، وتقول فلان قرت عينه بكذا، لأن العين تتطلع لهذا وذاك وذاك حتى إذا ما صاب لها شيء واحد قرت عنده ولم تنصرف عنه. فالقرية ما استقر فيها أهلها، وهناك قرية وهناك مصر، فالمصر أكبر من القرية، المدينة التي هي أكبر، والقرية مجرد مجمع بيوت. ويختلفون فيما يصدق عليه القرية من صغر وكبر، فبعضهم يقول ما اشتملت على 30 بيتا، وبعضهم ينقل عن مالك ما وجدت بيوت متقاربة ووجدت في داخلها الشوارع والطرقات. اما اذا كانت بيوت متناثرة، واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال، فلا محية تسمى ضاحية تسمى اي شيء. فالقرية عندهم ما تقرت فيها العوائل والبيوت واستقرت وتقاربت البيوت وكان بينها الطرقات. وبعضهم يقول القرية ما كان مجموع اهلها يستطيعون مجتمعين الدفاع عن انفسهم من غوائل الوحوش او من العابر سبيل يقصدهم بشر، اي تكون جماعة متقرية لها قوة فيما بينها متضامنة. اذا وجد بهذا الوصف كانت لها اقامة الجمعة. فاذا نزل الامام العام في اثناء سفره بتلك القرية التي استكملت تقام فيها الجمعة، ومتى تقام الجمعة في تلك القرية؟ يتفق الائمة الاربعة بعد التقري، وفرق بين الاستقرار والاستيطان وبين الإقامة. المستوطن أي اتخذ القرية وطنا بخلاف المقيم الذي أقام في القرية، لأن كل مستوطن مقيم وليس كل مقيم إيش؟ مستوطن. فإذا كانت جماعة مقيمة لكنها جاءت تقيم لحاجة، كان في هناك أشجار، كان هناك أنهار، كانت هناك حاجة، فأقاموا ونصبوا خيامهم أو بنوا بيوتهم من أجل تلك الحاجة، وبعد أن تنتهي الحاجة ذهبوا عنها. هؤلاء مقيمون ولا مستوطنون؟ مقيمون. فليس فيها شرط الجمعة، شرط الجمعة للاستيطان والاستقرار. إذا أهل عرفات مقيمون ولا مستوطنون؟ مقيمون وليسوا مستوطنين، مقيمون مدة الوقوف. وهكذا إذا كان جماعة ولو معسكر بأكمله، لو عملنا معسكر كشف أو جيشا نزل وعسكر في مكان، هو ليس مستوطن ولكنه مقيم لحاجة ما، ففرق بين الإقامة وبين إيش؟ الاستيطان. فإذا كان أهل قرية مستوطنين مستقرين، يأتي مع ذلك شرط ثان، وهو أن يكون لهؤلاء المستوطنين سلطان، معنى سلطان حاكم، وأن يكون في تلك القرية المستقرة للمستوطنين سوق. وليس معنى السوق أن يكون ذا جميع الإمكانيات، لا، مواضع بيع وشراء سواء للعامة او للخاصة. فلو وجد الدكاكين ومحلات البيع والشراء فهذا سوق. انت الان في المدينة يقول سوق القماشين، سوق الصاغة، سوق الحبابة، سوق العياشة، فكل هذه اسواق، مع انها موجودة في دكاكين ومعارض. وليس لازم ان يكون السوق في ساحة عامة كاسواق الابل والماشية ونحو ذلك. اذا من شروط الجمعة او القرية التي تقام فيها الجمعة ان يكون فيها، ان تكون موضع استيطان، وان يكون العدد كما ذكروا فيما يسمى قرية، وان يكون لهؤلاء المستوطنين سلطان اي حاكم، وان يوجد فيها بر حاجياتهم في الاسواق، لان وجود السوق يؤدي الى استقرار. فاذا مر الحاكم الامام بقرية كهذه وان كان مسافرا واراد الجمعة فانه يصلي الجمعة وتصح الجمعة بامامته هو، مع انهم يقولون المسافر لا يكون اماما في الجمعة، ويختلفون فيما اذا كان بالنيابة او بالاصالة، وكيف صح للامام ان يقر ان يؤم الناس ويقيم لهم الجمعة وهو مسافر. قالوا الامام على بلدة، مملكة، على خلافة، هل هناك قرية دون قرية يرتفع سلطانه عنها او سلطانه على جميع اجزاء مملكته؟ سلطانه موجود على جميع مملكته، اذا مهما سافر فهو لم يخرج عن سلطانه. اما ان حاكم المدينة، امير المدينة اذا جاء في الرياض، يبقى امير في الرياض ولا مواطن عادي؟ مواطن عادي. امير الرياض اذا جاء في المدينة يبقى امير في المدينة ولا مواطن عادي؟ مواطن عادي. الملك اذا جاء المدينة ولا ينبع ولا تبوك ولا خيبر ولا اي جهة، هل يخرج عن كونه ملكا؟ لا يخرج عن ذلك. اذا لما كان اماما عاما فسلطانه على جميع من كان في دولته، فهو حيثما حل في حكم المقيم. ومن هنا صحت جمعته وصح ان يكون هو الامام. لماذا؟ لان امام ذلك المسجد في تلك القرية هو امام بالاصالة ولا بالنيابة عن الامام العام؟ بالنيابة عن الامام العام. فاذا كان امام تلك القرية نائبا عن الامام العام وجاء الامام العام بنفسه، هل النائب يقدم عن من نوبه؟ اذا الامام العام احق بالامامة في تلك الجمعة. بقي علينا ما يبحثه العلماء في هذه الشروط بان يكون هناك سلطان وان يكون هناك سوق. نجد بعض الناس المتأخرين من لا يعتد بآرائهم يشوشون على الناس ويقولون ما اشترطه الأئمة الأربعة في صحة الجمعة لا صحة له. لماذا يا جماعة؟ قالوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أي وصلوها، وليس هناك في كتاب ولا سنة اشتراط استيطان ولا قرية ولا سلطان ولا سوق ولا شيء، انما جاء بها العلماء من عند انفسهم. وهكذا سمعناهم يقولون، وهكذا رأيناهم يسقطون هذه الشروط كلها. وهذا يشهد الله انه من قصر النظر في كتاب الله وسنة رسوله، ونقول من اقتراح اقوال علماء الامة. وهذا اخطر ما يكون على المجتمع الاسلامي، ان نقترح اقوال علماء الامة وان نطرح اشتراط الفقهاء وان نستخف بهذا كله وان نترك اجتهادهم واستنباطهم ما استنبطوه وقعدوه ومضى العمل عليه 14 قرنا، ثم يأتي اليوم من يقول ان هذه الشروط لا صحة لها. لو لم يكن عندنا ما نستند اليه على صحة تلك الشروط لكان يكفينا اتفاق الأئمة الأربعة عليها. ولكن ومع ذلك ونعلم يقينا ان الامة لا تتفق على ضلالة قط، ولا يستنبط ولا يقول العلماء شيئا باهوائهم، انما لا بد لهم من مستند في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما وقع بعض ذلك قبل كتابة تتمة أضواء البيان لما جاء عند هذه الآية الكريمة ويظهر في كتاب الله صحة اشتراط هذه الشروط الأربعة، وذلك من مفهوم ومنطوق الكتاب الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو وقفنا هنا قبل أن نأتي إلى القسم الثاني، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذا جئنا عند قوله تعالى فاسعوا وذروا البيع، متى يكون الأمر بالسعي وترك البيع؟ أليس هناك في قوله تعالى وذروا البيع تنبيه على وجود سوق وبيع وشراء؟ فيه ولا لا؟ البادية والصحراء هل هناك من البيع والشراء والمعاطاة ما يستحق أن يشرع له وذروا البيع؟ لو وجد نادرا أو صورة أو صورتين لا تستحق أن تسجل لها هذه الآية وأن يشرع لها النهي عن البيع والشراء، وإنما جاء قوله تعالى وذروا البيع لوجود بيع وشراء وسوق قائم تقام فيها السلع. إذن قوله تعالى وذروا البيع يدل على وجود سوق يتبايع فيه الناس، فنهوا وأمروا بترك البيع لئلا يشغلهم عن الإتيان إلى الجمعة. وإذا استقر هذا عندنا وقرية مستقرة تنادى بالسعي إلى الجمعة وبترك البيع والشراء، نحن نعلم بالاستقراء وبدليل العقل والعادة أن كل مجتمع زاد عن 3 أشخاص لا بد له من أمير، لأن الناس تتنازع والنفوس تحصل فيها المشاحة ولا سيما في معرض البيع والشراء. فإذا كانت قرية وفيها سوق وبيع وشراء والنفوس تسح وتحصل المنازعة في البيع والشراء، هل يتركون يتهارشون فيما بينهم او يقام فيهم سلطان؟ لا بد من سلطان، امير ولا عمدة ولا حاكم. وهذا بطبيعة الحال، وقد جاءت السنة ما من 3 يسيرون في طريق الاش ما لم يؤمروا عليهم اميرا الا ايش استحوذ عليهم الشيطان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتأمير أمير في 3 أشخاص، أمير ووزير وشعب، الثلاثة جعل فيهم إيش؟ أمير. فكيف بقرية متقرية مستقرة؟ هل تترك من غير سلطان؟ إذن بهذا النص الكريم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يشعر بوجود سوق تقام فيها البيعات. ثم يأتي بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله يكون في نفر أو نفرين في ناحية من نواحي الفلاة، في بادية بخيم ببيت من الشعر 3 أو 4 أشخاص أو مجموعة خرجت لتتنزه وتقيل، هل هؤلاء يقال لهم إذا قضيت الصلاة فانتشروا؟ لا يقال لهم ذلك، إنما يقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الانتشار يدل على الانطلاق في غير ما جهة، ما قال فإذا قضيت الصلاة فارجعوا أو فانطلقوا أو فاذهبوا، قال فانتشروا. والانتشار يدل على الانطلاق في كل الوجهات كلها، فهل نفر واثنين وثلاثة وعشر يقال لهم فانتشروا؟ لا يقال لهم انتشروا. فإذا الدليل أو الآية الكريمة في سياق الجمعة يدل على ما اشترطه العلماء وما نصوا عليه متفقين في اشتراط التقري والاستيطان واشتراط السلطان للمجموعة ووجود البيع والشراء في تلك القرية التي تقام فيها الجمعة. وزاد مالك في ذلك وجود مسجد بناء على ان تقام فيه الجمعة، والشافعي رحمه الله لم يشترط البناء، حتى عند الشافعي لو ان قرية جحفها السيل وقام اهلها في تعميرها وادركتهم الجمعة، فان اقاموا مسجدا بناء صحت جمعتهم عند مالك، وان لم يقيموا لا تصح عنده وصحت عند الشافعي. وهكذا تكون هذه الشروط لصحة لوجوب الجمعة قبل اتيانها. وهناك شرط وجوبها او شرط لصحتها بعد وجوبها. اذا شروط وجوبها الاستيطان والسلطان والسوق، وهذا يقتضي بعد ذلك العدد. كم العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ نجد الخلاف في ذلك ايضا، ولكن فرق بعيد. فالشافعي رحمه الله لا يراها تنعقد باقل من 40، وهي رواية عن احد. وابو حنيفة رحمه الله يراها تنعقد في قرية بثلاثة. ليس كل ثلاثة يقيمون جمعة، ولكن اذا نفر اهل القرية ولم يبق فيها الا ثلاثة فعليهم الجمعة. وعند مالك او عند غيره هناك من يرى 12 شخص مستدلا بآية في آية اخر الآية: واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. يقول المفسرون انفض الجميع حينما كان صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، وكانت الخطبة للجمعة بعد الصلاة كالشأن في العيدين. فصلوا الجمعة وقام صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاءت عير اي تجارة، وكان من شأنهم اذا جاءت العير للتجارة دقوا طبولها ليجتمع التجار واهل الحاجة لشرائهم. فلما جاءت العير ودقت الطبول اليها خرج الناس سرعان من المسجد، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. فقالوا: اذا اقل ما دفع عنهم النار هو 12 شخص، فاذا وجد 12 رجل وجبت بهم الجمعة. والمبحث في هذا طويل، ولكن اذا العدد ما بين ثلاثة كعند ابي حنيفة مستدلا ايضا بالآية: اذا نودي فاسعوا لذكر الله. يقول: هناك مؤذن ينادي وهناك منادى يسعى واقله واحد، وهناك لذكر الله ذاكر لله منتظر امامهم، فليكن الامام. فيقول: هؤلاء ثلاثة وهو اقل الجمع فيجب عليهم الجمعة. اذا كل له وجهة في استدلاله. اما مالك فلم يحدد عددا، انما قال ما كان بالاستقراء، ما كان بحسب العادة، ما وجد من تلك القرية التي استمت اوصافها مجموعة بيوت مستقرة مستوطنة، تحصل منها 10 20 40 اكثر اقل. الا ان المالكية ينصون عن مالك بانه لا يوجبها على الثلاثة والاربعة، لان الثلاثة والاربعة ليسوا من شأن التقري والاستيطان. اذا العدد مختلف فيه، وليس هناك نص صحيح صريح في ذلك. وبعضهم يستدل باول جمعة اقيمت في المدينة كما ذهب اليه الشافعي: اول ما اقيمت في المدينة وجمع بهم قال: كم كنتم؟ قالوا: نحو 40 او 20 او كذا. وذهب حلنا شاة وتغدينا، فقالوا: هذا تقريب العدد، الى غير ذلك. المهم انه ليس في تحديد العدد نص يعتمد عليه، وبقي الرجوع الى عادة الاستيطان. وعلى هذا ليس في العدد نص، ولكن في الاستيطان وفي السلطان وفي السوق النصوص التي عليها الائمة الاربعة متفقون عليها. فاذا اتفقوا في شروط واختلفوا في العدد، فحيثما اقيمت باي عدد في قرية مستوطنة تصح جماعتهم ما داموا قد اذن لهم فيها. هذا ما يتعلق بالعدد، وبالله تعالى التوفيق.